عندنا نقول في السجود سبوح وقدوس رب الملائكة وحدونا سبحان ربي الأعلى، لا يأتي بسبحان ربي الأعلى، هذه الواجبة. وإن زاد مع سبوح وقدوس وغيرها من الأذكار فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى.